الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ألف صلاة والتزيم وصل معكم مشروعنا في عيدكم مبروك توصلنا حتى لتسعة 39 دقيقة في استوديو زهاء فام وهي كريمة زغمتني بالكبدة وريني وجهك يا كريم أني عندي صحن كامل من الكبدة الطايبة والحاضرة مش نوريها لك على النفس أما تفرجي يا كريمة وصلتني توصلنا من سيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي من ثاني الزائرين لينا اليوم في استوديو زهاء فام من الحركة الرائعة اللي عملها كان الإنسان اللي يحب يشارك المسؤول الرعية متاعه هنقوله كرئيس بلدية في رواني زهاء كل صباح نور سيد أحمد عيدك صباح مبروك صباح خير صباح النور عيدك مبروك سيدي كل عام بخير سنة دائمة إن شاء الله الحمد لله ذبحت وكملت وشويت ولبست وجيتنا أي هيس وقتاش فقتوا معناها الصلاة 6 غير 4 معناها شغل 5 إن شاء الله خمسة وكيفاش تكمل انتم بنعرف اللي سيد عبد الناصر قال لي راهو عائلة كاملة مع بعضكم بعد تنتشروا احنا مقسمين جوز مجموعات احنا ثلاثة اخوة معناها هذه عادات معناها من عمي عبد الله وباباي معناها الله يرحمهم الله يرحم ان ماما كل عام واحد يذبح الاول واللي يذبح الاول هو اللي طيب شي طيب طيب الفطور والكبد الكل فم فمك وين هو يذبح وين يذبح صح عليهم نساكم شو يعملوا مال دوك سنين عم فاتني عم سنين عبد الناصر ما نعرف سيدي واحد تو ربي يعينك سيدي ان شاء الله المهم دابا كوثر ساعه طول علي ان شاء الله كل عام حين بخير ما حلاها العادات هذه اللي تورثوها نصور حتى ابنائكم تعودوا بالعادات هذه ايه هما تو سنين بداوا يتعلموا الكذبيحه والصريخ العام الجاي هما الفريق هما الفريق الثاني هما الفريق الثاني هما الفريق الاول العام الجاي العام الجاي هذاك ان شاء الله ان شاء الله كل عام كل ان شاء الله ان شاء الله كل عام حين الف خير وعيدك مبروك وشكرا لك على اللمسه الرائعه اليوم وانك جيتنا لاستوديو نزوء في معيط علينا تفضل اذا تحب تعيد على اللي يسمع فيك الكل تفضل هو معناها راديو نفزاوة مفخرة لولاية قبلي الله يخليك شكرا ومعناها الصدى نتاعها وصل حتى العاصمة في برشا بلايص اي شكرا وهذا بفضل معناها مجهوداتكم انتم ان شاء الله وان شاء الله عيدكم مبروك اولا كيف العاملين براديو نفزاوة شكرا عيد مبروك ان شاء الله والصحة والسلامة لكافة المواطنين بولاية قبلي وتونس ان شاء الله وان شاء الله معناها حجيجنا يرجعوا سالمين وان شاء الله يدعونا بالخير لهذه البلاد وان شاء الله معناها كما قلنا ان المودة والرحمة اللي هو هدف نتاع العيد هذايا والتقارب يكون أكثر ونسامح بعضنا وربي يوفق الجميع ويلم الشمل متاع كافة المواطنين والإخوة والأعمام والأخوال وكل شيء إن شاء الله أمين. هي مش صعيبة الحكاية ومحلها طلتك علينا كنا بسطلوك في تليفون لأن فجأتنا وجيت محلها طلتك كاك محلها طلة أنك تذكر الناس كنا نحكم على الشيخ عمر شمام على أهمية الأشياء هذه فما بالك أنا مسؤول اليوم في صبحية العيد ما زلت الناس حتى تسعة واشتو أنك تجيو تحب تقول لهم من استوديو نزوة فهم عيدكم مبروك احنا اكيد تضافر الجهود وتعاملكم معنا ودعمكم لينا هو الاكيد اللي خلينا نواصل شكرا لك سيد احمد مره اخرى تلاميذك سيدي أحلميتك سيدي. أي شجركم شجركم إن شاء الله. يعطيك الصحة. به نعرفوا أن تكثر المشاكل متاع العمل البلدي في يوم عيد الإضحى والجلود وساعات نلقاها في نشوفوا ساعات مشاهد خايبة شوي للجلود وكيفاش مكدسة. كيفاش شكون العمل البلدي في اللي تقبلي في أول أيام عيد الإضحى اليوم؟ هو من العادات الجديدة المدنية والتطور أن هي ولت الجلود تلقى بها. كانت الجلود تستعمل حسرة. كانت تستعمل كانت جلد يتدس ويتملح ومازال برشا ناس تستعمل إن شاء الله. مازال لكن معناها لاحظنا أن كل يوم تضاف مناطق جديدة. هك علاش عملنا جدول واضح إن شاء الله قبل المدينة اللي هي فيها معناها تقريبا 7 أماكن المساجد: الجوامع الرحمة، بلال، جامع النزلة، جامع جنعورة، جامع حي ولاد يعقوب، قرب جامع خالد بن وليد، جامع النور. هذوما إن شاء الله من 7 حتى الماضي ساعة السادة المواطنين يضعوا الجلود نتاعهم في الجرار. عودهم مش بعد نذكر بهم المستمعين: الرحمة بلال، الرحمة بلال، جامع النزلة، جامع جنعورة، حي ولاد يعقوب، وخالد بن وليد، وجامع النور. خالد بن وليد وجامع النور، هذوما الكل يلقوا بلاصة مخصصة لجمع الجلود. أي جرار معناها موجود حاضر. صار جرار محطوط فما محطوط في الشان. فقط يحطوا في كيس يسكروه. يسكروا في كيس وماذا بينا ملح، معناها شكرا ملح. باش ما تخرجش فيها اليوم نهار بارد ان شاء الله. نهار بارد اليوم الحمد لله ان شاء الله بالنية الطيبة نتاع العباد ان شاء الله ربي ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. ومعناها نحطوه في جلد باش معناها الاعوان البلدية يقول السرعة تسهل عليهم. باهي السبع ماذا ساعة يترفع؟ ماذا ساعة يترفع في قبلي اليوم. وبالنسبة للفضلات المنزلية حتى هي كيفاش كان فما حاجة فضلات نتاع العلوش معناها عندنا بداية من منتصف النهار الشركة الخاصة باش تقوم النظافة اللي هي اللي هي معناها منتصف النهار باش يقع رفع الفضلات ابتداء من نص النهار رجاء من السادة المواطنين انهم معناك عارفين سخانة وعارفين مضرة معناها نحطوا في الحاوية الفضلات ما نحطوش الجلد كلش اللي هما للضرورة لكان واحد بعيد ياسر ولا حاجة ولا معنا ظرف ما معنا مريض ولا حاجة ما يسيرش في كل ولاية قبلي في المعتمديات الكل هذا لا هذا تو في مدينة قبلي في مدينة تو للمناطق اللي هي التوسع الجديدة مناطق عندنا القطعية بشد معناها إن شاء الله اليوم الساعة 12 بتعدى شحنة ضغطة شحنة ضغطة نص نار باز من رحمات كذلك نص نار تنبيب باش يكون فم مجرورة جرار ومجرورة معنا دركتور باش يجهز تلمين جرار ومجرورة بالنسبة للمنصورة الجديدة جرار ومجرورة المنصورة الشرقية جرار ومجرورة استفطيم ليماكس شحنة قالبة ومنطقة الرابطة شحنة ضغطة هذوما اليوم معناها نهار العيد ساعتين كذلك بالنسبة لمنطقة الرابطة هي الرابعة السنة ربعة الزوال باش شحنة ضغطة تتعدى تجمع كل شيء الفضلات الأربعة وبقيت مناطق ساعتين ساعتين قاس إيدالي منطقة البحير كل معناها يوم ثاني عيد إن شاء الله معناها باش يتم يتعدى الكميون وياخذ الزبلة الكل كل هذي يكونوا هيك يكونوا غطانا ولادي قبلي كلها غطانا ولادي قبلي كل إيه فقط تبقى منطقة البحير ثاني عيد الصباح وإن شاء الله مبروك عليهم إن شاء الله باش تجي شحنة جديدة ضغطة ضغطة أخرى أي. زوز إن شاء الله زوز باش يقتلهم لمنطقة جديدة المنصورة أي. والرابطة أي. والفج المنطقة الشرقية أي. وأظن زوز شحنات بقيمة 350 ألف دينار إن شاء الله في ممكن الأسبوع القادم ممكن نسلمهم سي وصلوا مرمات حسب القادم سلم هو معناها ان شاء الله هو معناها في خلال اسبوع ماكسيموم اسبوعين تكون موجودين بالحاويات ويتم استغلالها ويتم نشر الحاويات 150 حاويه ما بين المناطق دي والمناطق الناقصه ذات نعدهم باش نزيدوا ان شاء الله الجلود بعد ما تهزمش شو طعن بهم صداح والله هي معناها كانت في تونس الجلود تصنع وكانت من تصدر وكانت فما مورد نتاع عمله صعبه للاسف في السنوات الاخيره بدأت تستورد جاهزة من الخارج بهذه الأسف التجربة في الجزائر شفناها سنين أنا رجعت معناها لتصنيع الجلود وذا دعوة للشباب باش يستثمر تقريبا شفنا معناها في الفيديو الجديد أن في الجزائر معمل شاب معناها يصنع في 500 ألف جلد 500,000 يجمع في 500 طن يتم معناها تصنيعهم وتصدير 40% للخارج. لماذا لا شبابنا زاده ما معناها ما هي فرصه ما دام هي جلود مطلوب حاليا تو يستورد الكل في جلود في معناها الاحذيه والواحد يستورد في جلود للاسف وجلود تونس معناها طايشه في الزبله ونشروا ونشروا في الصبابه المصنوعه من جلود من جلود اللي كنا في تونس من الاوائل من الاوائل ومن مميزين في انتاج الاحذيه ما عندناش المشروع هذا في الجنوب مشروع سمح اذا شيء بخمر انه يستثمر الجلود راهو فما يوميا الجلود من الجزارة فمن بلك يوم عيد الأضحى يهني على تستورد بالعملة الصعبة للأسف بالعملة الصعبة معناها في الوقت الحالي باش تتلف الجلود تتلف للأسف للأسف حصر قبل كانت انطوعة بالملح وكانت كل دار تلقى فيها جلد ولا اثنين بالمسامر هكا منشور كانت شبكة تجارية معناها شبكة كاملة كانت في قفصة في كذا مناطق تجميع وكانت جينا كراهب يجمعوهم ويبيعوهم للمصانع الجلود وذا الأحذية التونسي ولا يستسهل معناها مش الاستثمار الانتاج الذاتي لا لا معناها الاستيراد وعملة صعبة معناها نزيف عملة صعبة ملايين ملايين أكثر يعني إذا كان فم زملين وثلاث ملايين جلد معناها زملين كان بإمكاني يخدموا معناها آلاف أنا مواطنين. صحيح صحيح مشروع رائع. ما فماش في مخططكم جديد أن تستثمروا في حاجات كيما هكا مش الجلود هي مثال ما فهم برش حاجات أخرى وأنتم عاودتونا بالأفكار الخلاقة الحقيقة في بلدية. والله حنيته من أي عرض جينا معناها كبلدية بحكم بلدية تانية ما جانا تو عروض مثلا نتاع راس كرنتنفيات الواحد إن شاء الله تعرض على المجلس معناها مستثمرين إذا كان فما مستثمر معناها ولا شيء بيحب يستثمر يقدر حالنا معناها البرنامج هذا وحنا راه مستعدين نشاركوه فهمتني ولانا بلديه التنميه معش بلديه بالضبط معش بلديه زبله وفقط ان شاء الله نحسنوا بالتنميه راه نحسنوا في الضوء الزبله ان شاء الله بعد عم باش نقول لك راه معناها فما غش سنيه سيدي عم نور خليك فعلا طيبت انت عم نور الفطور ده مش طيب حنينة هذا اي المرأة طيبة ما قول لي عاد ما قول لي عاد مدام كوثر برافو مدام كوثر أعطيك الصحة بمسك بوسة كبيرة ما قول لي قولي راه مش حنية قالت لك مدام كوثر راهو سيدي عبد الناصر خرج على روحه هي اللي طيب في الكسكسي هو أكبر تعب حنية اللي بشياكل مش بشي صبر طيب يا رب تعب على الأخر اللي بشياكل اي ما أنا في بالي صدقت اللي سيدي عبد الناصر تو شاد في كوجينة وطبلية وهذاك هو طلع خرج بربي يذبح له علوش وصلخة هو صبر يا رب ومعناها وقسم اللحم قسم الكبد هاي معناها هذا جهد يزم الجزائر تاعها المرات هي للطيب يعطيك الصحة مدام كوثر باهي ان كل حق حق ربي يخلينا كل امرأة يخليك انت ومدام سيد احمد زيدة حتى هي واللي معاكم الكل وكل حرين زوج ربي يخليكم اليوم عجبتني لقطة على الاخر هي الباهي ان الاولاد يتلموا اي ما بعضهم كل الباهي اللي العادة اللي انتم جيل برجيل معناها نصور العادة هذه مش باش تقطع بعد الف سنوات باش ما خاطر تعودوا الصغار بيه وخاصة إذا حسوا اللي هي حاجة مقدسة على الأخر معناها هي فرصة في الأعياد لكل حنين نزرع في صغارنا العدد هو مازال كل اليوم الثاني هو اليوم الثاني ايه؟ نجمع الأولاد التجمع نتاع الأولاد عندي اشتعملين الصباح الفجر يجوا كل واحد بالحم نتاعه اي والكانون اي ونبدأ نشو انتم اللي تشو مدام كوثر غدوة معاكم زميلتي سكان بمصور الصباح إذا انتم اللي تشو مش هم ما قولينا اليوم الثاني احنا نشو بالله قولي لنا مدام كوثر غدوة إذا أنتم مش هم اللي تشو ما حلا الفريق هذه أنا مع فريق نسيك مدام كوثر وزوجتك والأخرين أنا معهم اليوم أي. هم طيبوا اليوم غدوة إحنا نكونوا تشو إشوي أنا والأولاد كل جو عندي الصباح كل واحد بالمشروع تونجيك بالكاميرا غدوة باش نوثق اللي أنتم هم اللي قاعدين تشو ما تحمليش هام كوكو فقط قولي لي راح نكلمك إن شاء الله إن شاء الله ربي يخليهم الناس الكل أما العادات هذه متفاعلين معاها الصغار تحسهم هم حريصين يخموا في غدوتهم كل واحد هم فما الكبر شوي يولي معناه يجي مؤخر شوي أما الصغير أول واحد يكون موجود متحمس ومش إشكالية هي اللمة اللمة طبعا أصلا محلية هذي عجبتني على الأخر أنتم تعملوا محلية على الأخر فما تنفس محلية مش مهم العمر ولا مش مهم الوظيفة اش تعمل ولا شكون المهم أكل جو ذاك هو معنا العيد بطبيعة عيد أضحى هو معناها قربان تقربوا به الربي والقربان هذا لازم يكون فيه جانب من الفرح والمرح والقبول ويحاول معناها حتى أكل البعد نتاع الاولاد خاطر الناس كل ولد قرايه ولا كل شيء الهم التليفون والبورتابل يغير شويه من يعمل شويه تغيير شوف انا مش نسالك سؤال مش ذنبي سؤال انت علمتنا سيد وقت قرر فينا اننا نستثمر في فرص شعبنا في الناموس. كلين الناموس، شعبنا في الناموس سيدي. هو توك ما قلنا مع سنيك الامطار هذيك كثرت ياسر، احنا نحاولوا بعثنا مراسل فلاحه مجهودات ان شاء الله باش يكونوا النشعيات يداووا النشعيات نتاعهم. وبالنسبة لحنا إن شاء الله فما دواء. أنا برحت لنا أشوف في سرب بحذا دانا فما بحذا ضوء في الفجت فما أسراب متاع نموس سرب كامل. أول مرة نشروا معناها المجموعة الثانية متاع الأدوية إن شاء الله خلال معناها الأسبوع الجاي القادم يجونا المجموعة من صفاقس معناها الكمية متاع الأدوية إن شاء الله نقوم بالمدوات. ونذكروا أن راو المقاومة هي بيولوجية أكثر منها مدوات كيميائية، لأن كيميائية غير منصوح بها ولكن مضطرين باش نداو. والفريق يختم تقريبا ديما، ولكن نتوقع ان الناموس مش بشي تشقل على قد ساعات تجي بلولاسيون يسمى تكاثر في الحيوان في منطقه طبيعيه حاجه بيولوجيه وحاجه بسبب. حنا نحاول نقصر في المسببات والباقي خاصه من المناطق اللي فيها معنا احنا ماك عارف القائمه تجينا من الصحة مجمع الصحة اللي هي فيها البؤر. ساعات المواطنين يخلق بؤره في غابته ولا في كذا ولا زبله معنا ولا كذا مش طبيعي، تنجم تكون هي سبب. هي سبب تداوي في بلاصه لان هي مدوات تم بيولوجي مرتين معناها في الاخر بالويل دو بارافين باش نقضوا على اليرقات. اذا كان ولد حشره طارت راه معناها مدوات نهار زوز ويرجع لانه طاير معناها كيفاش تحصل. صحيح هكا علاش نحاول الناس كل نتعاونوا مع بعضنا وان شاء الله معناها نحاولوا اعمل شيء نكونوا اكثر معناها نداو اكثر بؤر بيولوجيا باش ينقص الناموس ان شاء الله. هو اذا عندنا سؤال السيد احمد، اذا معناش اسئله السيد احمد ان شاء الله ربي يحل لك مثال، اش تحب تهدي للفريق الاخر اللي طيب الكسكسي السيد احمد غنايه اش تهدي لهم تزمي راني نجيبها كوثر مدام اسمع. هو معناها ان شاء الله معناها اش تحب تهدي لهم غنايه؟ انا عندي معناها اغنيه ان شاء الله للناس كل المواطنين بالخارج. باه نحب معناها قول لنا اسمها تو زميلي ابراهيم عبد الله يحضرها ان شاء الله ونسمعها اهداء للناس الكل. ما يمنعش راهو ان يكون مسؤول ان يكون فنان يحب الفن، بالعكس هذه حاجه جميله ورائعه على الاخر. برهنا شيخ عبد الكوثر اني متاكده سيد عبد الناصر كان البرا روح. يعطيكم الصحة شرعيتكم مبروك. تسمى الأغنية سيدي أي لوج عليه مش هو اللي نحب تخرج من هني كان يسمعوها من الفاصل كان يسمعها. فالأثناء نحب نذكركم بأن راهو فما زاد أرقام طعبيات رام بعد شبش دخل معنا سعلي الحديد. إذا شفتوا أي حاجة غريبة في الدوارة في الذبيحة بعد طريقة الحفظ الكل تنشوفوه مع زي حديد بعد شوي. بالإضافة اللي احنا عنا إن شاء الله مصافحة كذلك معاهم بعد شوي، والمجال مفتوح لكم لإهداءاتكم ونداءاتكم الكل اللي توجهوا هنا وتعييداتكم على نهام على 75-493-859 أو صفحتنا على الفيسبوك نفزوا FMM. إذا لقيت أبعث لي حتى نيمي سنجتون عندها الزميلي مباشرة. ما تنسوش زيادة نستقبل في إهداءاتكم من 8 حتى 11 إن شاء الله على 75-493-859 وإلا زيادة خلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. للخارج حدود الوطن فرصة أكيد باش تعيدوا على الناس اللي تحبوهم. أحمد المهذبي سيدي بعث لي فيديو تو ديديكاس للنذب حقالي. أحمد المهذبي قال لي خالي المبروك وخالي الأسعد وحسن الليبي معاكم ليبي إن شاء الله مرحبا به في نفزوا فهم يذبحوا في غابة ظهر لي الفيديو. شو محلاهم ذيك أمة والأم والحاج قاعدة عالمية في الغابة حصيله عالمية القادة في وسط الغابة. خالتي خيرية شنحوالك خالتي خيرية بالله بجاه ربي اللي قاعدين كل ملومين الكل قضوا أحمد نحبكم اليوم خاطر ما حبش يجي صباح كان نحب ناكل فاليوم نحبكم تقضوا تخدموا قال نحب ناكل وراني أني باشا وراني أني الكل في الكل وراني سكنت تخدم فيه بالله نحبكم تخدموه اليوم. أما ديدي كانت لذبك صعيبة شوية عليك هذي خالتي خريطة تنطق مني متأكدة. تحية لعائلة زميلي أحمد المهذبي الكل إن شاء الله كل عام تحين بألف ألف خير. خالي مبروك خالي أسعد وحسن الليبي وجبي القاسم وخالتي خريطة وأم زيدة وأخوات الكل ربي يخليكم وفضلكم إن شاء الله كل عام تحين بألف خير. وإيه الغناية سيد أحمد لوج عليه في عقلك هاني قاعدة نحكي حتى لنت لوجنا الغناية أي في عقلك، في عقلك أنا بش نكمل مع دي كاسل وصانا. أعطينا مكلمة هاتفية زي ما يقولون حتى لنا نقول غنية، لازم نهدوها للفريق الآخر بش ننصره على قاعدة اليوم. مصلي معكم شو أنا أكيد على 75-493-859. باش نستقبل إيداءاتكم على 75-493-859. نحب نقول لكل صغيراتنا في أكاديمية نزوة للتدريب على وسائل الإعلام، كل عام وأنتم متميزين، كل عام وأنتم حين بخير، كل عام وأنتم حين بألف ألف خير. زميلتي بركة شاب الله بعثت لي منذ قليل دعوة بصوت هبوبة، إن شاء الله نسمعهم بعد، ربي يفضلها إن شاء الله ويطول في عمرها. ألفة بن عمر تقول عيدكم مبارك وسنين دايمة، تعيد عليا أنيا والطاقم الكل، نعيد على كل عائلة دار بن عمر وناس كل اللي تعرفني، كل عام تحيي بخير أختي ألفة، ربي يخلي لك عائلتك إن شاء الله والناس الكل. أي سيدي جينا أول موصلك بلي مش الخدمة بتاع جي عيد علينا وتوها وبش نسمع صوتها. أخي الهادي صباح الورد وعيدك مبروك مرة أخرى. صباح الخير اختي فاطمه وليك ولخويا بران، وان شاء الله كل عام انتم بخير وانت بالف الف خير، وان شاء الله كل عام عايدين، وان شاء الله كل عام انتم بالف صحه وخير. الله يخليك وكل المستمعين والعاملين في راديو الزاوية الف الف خير ان شاء الله كل عام حبيب الف خير. انت قلت لنا اليوم على بكري كل شيء عملتوه ها؟ كل شيء على بكري بالنسبه لي 7:30 كل شيء يعطيك الصحه. به وتعاون انت كل يوم في الخدمه وتعاون غدوه ولا من هادي ايش تعمل معهم غدوه جماعه؟ غدوه بالنسبه غدوه ما يعملوا العصبان وكل شيء، أي؟ لكن بالنسبه لي انا ما نعاونش، ممكن نعاون بالماكله غدوه. بارك الله فيك. في راي تعب بالماكله، تعبكم الماكله كرجال تحسها؟ لا ما من بالتقسيط. شو معناها بالتقسيط؟ هي بكري اخصائي التغذيه قالت راه كلوا بالتقسيط. نحب نحييكم نحيي زملائك الكل اليوم اللي بيتوا، فمشكون بيت بيرمانونس في الخدمه، كل العائله ساعه وكل عائلتي كل وكل زملائي في العمل وكل البلويه ان شاء الله كل عام هم بخير. وزاد لنا عندنا احبابنا واقاربنا واصحابنا اي تحت التراب، نقول لهم ان شاء الله عيدكم في الجنه يا رب. ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يرحمهم والله يرحمهم، وان شاء الله كل عام احنا حيين بخير، وهاللمه محلاها لمه العيد. الله يخليك وجودكم بصراحه راديو نفزاوة لمنا اكثر. الله يخليك وجودكم معنا، نعيد على كل قبلي يعني وكل ولايه قبلي من مزرعه ناجي المطروحه، كل ان شاء الله كل عام هم بخير. الله يخليك ان شاء الله يعطيك الصحه. نحب نحيي من خلالك كل الناس الامنيين والناس اللي في السبيطار زايده عوان الصحه، الناس الكل كلهم كلهم البيت يخدموا والمصبحين يخدموا جنود الخفاء فعلا فعلا الجيش الوطني الحمايه كل الاسلاك صحه كلهم بصراحه ربي معاهم وكل عام هم بخير. ربي ثم الناس برشا ناس معيدين بعد على عائلاتهم فعلا فعلا يعني مضحيين وكل شيء، ان شاء الله كل عام هم بخير. الله يفضلك عم هدي ربي خليك لينا ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. انت اللي زينا بالتليفونات باش نخرجوا فاصل. السيد احمد هو اللي باش يقدم لنا الفاصل فخاطر حاضر باش تقدم لنا الغنيه. شكون انت هذا؟ هو وحشاني يا بلادي، هو معناها اهدى لكل مواطنينا المقيمين بالخارج. اي وان شاء الله نتمنى لهم عطله سعيده بحذانا وعوده ميمونه ونحن في استقبالهم، وخصصنا مكتب خاص للمواطنين ببلديه قبلي، وان شاء الله هذا الملفات مكتب الخدمات وكل الخدمات يمشي المكتب هذايا مثلا شباك خاص بيهم، خاص بيهم فقط. تمشوا للبلديه المواطنين بالخارج وين الشباك؟ الشباك ان شاء الله بجنب المحل المدنيه في الجهه المعنوين من برا تاع العقود. آه ان شاء الله وهو يقدم خدمات وهم يقضوا له خدمات الكل خاصه بهم هم. اي واحنا تحت ذمتهم في اي صعوبات او اشكاليات هذا من الجانب. ان شاء الله من قبل المقيمين في تونس العاصمه واقاربنا واحبابنا واصدقائنا المقيمين. اخويا فؤاد الطيف اللي هو حقيقه الغنيه ذكرني بها، جيتنا معناها نورق في اليوتيوب الغنيه، هو ديما حاطه حتى في المعنى في السماعه نتاع البورتابل. أيه. وكنا عشره وعملنا مع بعضنا وكانت الغنيه. أيه. هذه عنده مفضله. أيه. وبالتالي معناها سنين نتاع العمل المشترك. أيه. ومثال الزوز معناها يخدموا بعضهم مشتركين هذاك العمل المشترك خلاه واحد ذكريات. أيه. وان شاء الله اهداء لكل مغترب معناها شاء اللي هو بعيد على بلاده وتقول راه توحشناك وان شاء الله يطلع على الاحباب والاصحاب ان شاء الله. انهدات خويا دعيع في المانيا خويا ما فات جاب لي تليفون انهدات لك والله يجيب لي بيسي المره الجايه مانيش طمع اصلا. شكرا لك سيد احمد عطيتك مره اخرى ويعطيكم الصحه انت والعائله الكل. وحشاني الدنيا في بلدي ورجعينا. We'll be right back. تتمنيكم عيد سعيد. في أولى أيام عيد الإضحى المبارك يجيكم حسام بن فرج من 6 حتى 8 متاع الليل في عشوية العيد على نفزاوة فم. اللي العيد وصلنا حتى للعشرة و17 دقيقة في أسجون سواء أفام، عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. بدأنا مشوارنا معكم بثمانية أني وزميلي برهان، نكملوا حتى لحديش اليوم في عيدكم مبروك. تبقى الأفراح والمسارات معنا في سواء أفام، يجيكم زميلي حسين بن عبد الله، حسين بن فرج حسين بن فرج اللي من العشية، غدو سكاني بن منصور، والعشية فهمي البليداوي. في عيدكم مبروك. خذينا نصيحة في التغذية، خذينا العمل البلدي، خذينا منح ديني، كلمنا على التغذية، طبعا لازم نحكي على الأضحية. يحضر معنا سي علي الحديد، عيدك مبروك سي علي، صباح الورد. صباح الفل، كل عام وانتم طيبين بخير، وتحية طيبة لكافة المستمعين. ان شاء الله كل عام بخير، أعطيك الصحة. وين وصلتوا في العلوش سي علي؟ أنا هاو تو ولد أختي مازال كي تخلي يذبحني. آه مؤخر شوي. مؤخر. عنده برشة يلفعلهم مع مونتا. أي صحيح، من عادات ولا تقاليد إن شاء الله. أما أكيد أنت مش تعاون السمحة في كل ما يخص العلوش. تعاون. والله صراحة ما نعاونش بكل صدق في العيد. كل صراحة من غير نقاش. تعاون بالماكلة كما سيد أحمد وكما عمل هادي ما. أي أنا في الأوقات الأخرى نعاون، أما في العيد ما نعاونش الحق، ما نقاش ما نعاون، ناكل شوي وكاو. باهي إن شاء الله تاكل ونعطي نصايح لأولادي باش كيفاش ياكلوا وش ياكلوا وقتاش ياكلوا الغلة وقتاش وكاو. باهي، أول شيء خلينا نبدو بالأضحية، كي نذبحوا فماش نصائح، كي نسلخوا نبعث لي كي نعلقوها ولا كي نقطعها. هي هو حتى مؤخر شوي تو ما أغلبية الناس تذبح، تو ما معليش تحصل الفائدة إن شاء الله. حتى العام آخر معناه. أيه. طبعا احنا تكلمنا سجلنا حلقة فاطة على معناها كيفاش نشروا الأضحية، كيفاش نحطوها في الدار إلى آخره، ورقاب وتو احنا نعتبر روحنا رقبنا ذبيحة قبل الشراء وبعد الشراء، واهتمنا بالماكلة والمشرب نتاعها، وريحناها وقت اللي ذبحناها وتركناها تنزف مليح بعد ما ذبحنا، لان هدايا احتياط، لان الادماء الغير جيد ما يخليش الحم يصبر اكثر ويسبب ارتفاع في الحامض البولي بالحم. وهذا يتسبب في ارتفاع حموضه الدم، وكي ياكل الانسان الدم اللي حموضته عاليه حتى هو معناها الدم نتاعه تعلى فيه الحموضه، وطبعا وتقع على بعض يتأثر بدنا بالحاجة هذه معنا. إذا نحن تو ذبحنا وسلخنا وتو باش نحكي لكم على عملية التقطيع. نعطي ملاحظة مهمة جدا، أن العلم الحديث والتحاليل البكتيرية الحديثة أثبتت أن اللحوم المذبوحة كما ينبغي، يعني المستنزف دمها لنخلي الشاه تخرج الدم أكثر شيء ممكن، هذه الجراثيم تلقى صعوبة باش تكاثر فيه. واضح. أهم شيء وحنين نسلخ هو مراقبة الكيس الماء. نتمنى إن شاء الله عيد أضحية لكل الناس بدون كيس مائي. لابد باش نراقبوا الأحشاء متاع الأضحية، خاصة الرئتين والكبد، نثبتوا من عدم وجود كيس مائي. نحاولوا ديما باش ما نلقوش الفرق للكلاب والقطط، وطبعا نقول لك علاش. وهي طريقه من الوقايه هذه بيدها من الكيس المائي. حتى اللي من معناه حتى اللي ما يفرقش بين الفرق المريض والصحيح ما يرميش الفرق للكلاب. هذا اولا، والقطط زاد. اهم حاجه في صوره الشك في وجود كيس مائي او شيء غير عادي في فرث الحيوان او في اعضائه، لابد من الاتصال بالمصالح البيطرية. وانت مبكر نسمع فيك تعطي في ارقام هواتف بتاع الاطباء البياطرة في الولايات باللي مشكورين. بعد الذبيحة لابد ان نحط سقيطة في مكان بارد. نعرف الحرارة السنية برشا، المفروض تقعد حوالي 12 ساعة بعد صلخة في مكان بارد. هذا اللي يحب يعمل ما يسمى بعملية تحجيج اللحم. تحجيج اللحم، تحجيج اللحم. شنو هو تحجيج اللحم؟ تو بعد النص نحكي لك عليه، لكن باش نواصل نحكي على الكيس المائي باش الناس تعرف شنو هو كمرض. الكيس المائي هذا هو عبارة على كرة صغيرة ومختلفة الحجم عادة معبية بالماي ومضغوطة. هذه ينجم يحملها الكلب أو القط في الأمعاء متاعها، وهي نوع من أنواع الديدان اسمها الدودة الوحيدة، تسمى الدودة الوحيدة أو وهي نوع من الديدان الشريطية يسموها. والدودة هذه صغيرة طولها بعض المليمترات. يلقي الكلب في الطبيعة، يلقيها هذه الدودة في الطبيعة الكلب يلقي منها آلاف أصلا من البيت هذا في الدودة الوحيدة، وتنتشر في الأرض وفي الماء وفي المراعي. ومن بين الحيوانات اللي ممكن تأكلها هو الكبش أو الخروف يعني ينضحوا به. طبعا تنتقل للإنسان بطريقة غير مباشرة عن طريق الكلب والقطط لتأكل الفرس المري، أو بطريقة مباشرة وهو الإنسان يلامس الكلب على الجلد متاعه ولا القط، ويولي الكلب ولا القط فيه البويضات هذوما وينجموا يتعدوهم بطريقة مباشرة. واضح. كيفاش نقوا أنفسنا من الكيس الماء؟ نقع أنفسنا من الكيس المائي بالطريقة هذه. دونك أعضاء الضحية اللي تحمل كيس مائي خاصة الكبد والرئتين والأحشاء اللي نلاحظوا فيهم الكيس المائي مستحيل نعطوهم للكلب ولا القط، لأن راه الكلب ولا القط هو السبب في انتقالهم للإنسان. يعني كيس مائي في شاة بدون واسطة الكلب أو القط، القط راه ما يعمل شيء. لابد من وجود كلب او قط باش هو ياكل الفرز ويحمل البويضات هذوكم في الاحشاء نتاعه، ومن بعد هو عن طريق البراز نتاعه يلوث الطبيعه او يلوث الفروه نتاعه. الانسان كما ذكرت تتعدى له اما كيمس الفروه نتاع القط او الكلب وما يغسلش يديه وياكل حاجه، او وهذه الطريقه المباشره او بطريقه غير مباشره كما قلنا عن طريق الشات وبعد عن طريق الكلب او القط. بعد كيفاش نتخلصوا منها؟ اذا كان لو فرضنا واحد لقيها في الشات نتاعها بويضة يعني كيس ماء، لابد ان نردموها. النجم زاد يقدر يصب عليها الجير قبل ما يردم. النجم زاد نغلوها في الماء وبعد نردموها. وكيف من وسائل الوقايه من الكيس المائي هي معالجه الكلاب والقطط بصفه دوريه لمكافحة الديدان هذه، وعدم الملامسة الدائمة للكلاب والقطط. إذا وخاصة نغسل ايدينا قبل الأكل وبعد ملامسة الكلاب أو القطط، وخاصة تنظيف وغسل الخضر والغلال خاصة الورقيات اللي تنبت على سطح الأرض، لأن ثم إمكانية أن تكون ملوثة بفضلات حيوان مصاب. رقبنا الكيس المائي. لو فرضنا ان ما لقيناش احنا الكيس المائي في السقيطه، تو باش نمروا لعمليه كيفاش نصبرها السقيطه. ذكرت مبكي تعجيج اللحم وقلت لك تو نفسر لك معناها تعجيج اللحم. ببساطه تعجيج اللحم هو عدم تقطيعه الا في اليوم الثاني. واضح. وهذه عاده ابائنا واجدادنا وحتى الشرع قال عليه. وهذه العادة حققها العلم أختي فاطمة. كيفاش حققها العلم؟ العلم الحديث أثبت أن اللحم المحجز أي ما يتقطع كامل غضوة أفضل من اللحم الطازج من الناحية الغذائية. واللحم المحجز زاد أسهل في الطهي، معناه يطيب بسهولة خير من اللحم الغير محجز، وأسهل في الهضم، وكذلك مدة صلوحيته تكون أطول. هذه كل فوائد اللحم المحجج. أي وقتاش نقطعه؟ وقتاش؟ حاجة مهمة جدا هذه. من المفروض السقيطة نقطعها حسب الطقس وحسب البلدان ما بين ساعتين وست ساعات من بعد الصلح. ستة إلى ساعتين، معناها للناس اللي مش باش تحجه واللي باش تذبح باش تقطع في نهارها راهو من ساعتين إلى ست سوايع بعد ما ذبحنا. ما قلش من ساعتين، هو الأفضل ست سوايع إذا كان الطقس ماهوش سوية. ليش ترى؟ لأن يقعد اللحم ساعتين أو ست سوايع بعد ما فلخوه يفرز اللحم، يفرز ما يسمى بالحامض اللاكتيكي، وهني تصبح الحموضة متاع اللحم تقريبا بين 5.4 او 5.6 وهذا ما يخليش الحم ينتهي. واضح. كيف كيف خلال الفتره هذه اللي نستنوا فيها بعد ما نسخوا اللحم يتصلب، السقيطه تتصلب. ايش معناها تتصلب؟ نعطي هنا مثال، مثل ما يتصلب الانسان بعد الوفاه. كنا نعرف ان الانسان بعد ما يتوفى يولي كاسح يتصلب. الشيء نستناها ان تتصلب هذه خلال 6 ساعات بعد الصلخ. علاش؟ لان اللحم يولي اسهل في الطهي كما ذكرت. وتولي عندها رائحه باهيه كي يولي خليناها سواعات ضمه. واللحم يولي لونه طبيعي، معناها ما يوليش لونه غير طبيعي. إذن وما هذا يؤكد أهمية تعجيج اللحم. واضح. حاجة أخرى نخلوها تتصلب ليش؟ لأن الفترة هذيك تنتقل فيها الخلايا الحية والعضلات إلى اللحم. في الفترة هذيك بتاع ساعتين، من ساعتين إلى 6 سوايع تنتقل فيها العضلات بتاع السقيطة والخلايا الحية تنتقل فيها إلى لحم، وهذاك علاش من قطعها كان بعد أقل شيء من ساعتين. إلا ثم استثناء اللي هو الأعضاء، والأعضاء اللي هي الكبد والقلب يمكن استهلاكها تقريبا نص ساعة بعد الذبح، أي تقريبا بعد ما كان بالصلخ تقريبا. عملية الصلخ تدوم بين 20 و25 دقيقة. إذا ممكن 5 دقائق بعد عملية استخراج الأحشاء من الخروف نجموا نستهلكوا الكبد والقلب. وهذا كيف كيف أجدادنا قبل نهار الأول نتاع العيد يشوا الكبدة يشوا القلب ويكسروا الرأس، والرأس من الأفضل الاستهلاك في نفس اليوم علميا. وعلاش ترى هذا ما نجموا نستهلكوهم في المدة هذه 5 دقائق بينما اللحم بين 2 ساعة و6؟ لأن الكبدة والقلب ما فيهمش ما يسمى بمادة الكولاجين. الكولاجين هذا نوع من البروتينيات اللي هي في قالب ألياف. إذن أعطينا فكرة على على على التقطيع، على الأضحية وعلى التقطيع زيادة. أي دونك نمر تو كيفاش نخزنوا اللحم. عملية تخزين اللحم بعد ما نقطعوه طبعا خليناها فترة من 2 ساعة ل6 سوايع قلنا باش نتطلب وفسرنا علاش. إذن يظهر لي مفهوم. لا واضح واضح واضح. دونك عملية تخزين اللحم يفضل فصل الشحم عن اللحم قبل التخزين. معناها كل شحم واحدة ولحم واحدة ما نخلطهمش. نفصله وكي نقول تخزين معناها تبريد أو تجميد أو فما طرق أخرى تقولهم تجديد بس أي التبريد. التبريد هو وضع اللحم في الثلاجة ما بين 0 و4 درجات مئوية. وهني مدة التخزين المدة الزمنية من بين 48 و72 ساعة. التجميد في درجة مئوية إلا 18 أقل شيء باش نقول سموه تجميد. والأفضل أن نحط اللحم في الثلاجة نبردوه، اللحم ينوين نجمدوه. الأفضل نحطوه فترة في الثلاجة وبعد نجمدوه، نبردوه بعد نجمدوه. أي واضح. كيفاش كيفاش نحضروا اللحم باش نبردوه؟ أولا نختاروا حصص حسن اختيار اللحم. ماذا بينا اللحمة تكون لحمة واحدة اللي هي العائلة تعتقد أن تلزاها وجبة ديك. معناها راهو مثلا الساشي باش نخبو فيها لازم تكون إذا خرجتها أني لازم طيب بيه في نهارتها مش نخرجها ورجعها. خاطر علميا إذا كان اللحم المجمد نحينا هذا التجميد نتاع معاش لازم يرجع للمجمد. واضح. إذا كل عائلة تعرف هي مثلا الوجبة نتاعها قداش رقم 400 جرام وتحط وماذا بينا تكون لحمة واحدة كاك مش مقدمة مش سقوس. واضح. هو الأفضل عدم غسله اللحم إذا كان باش نحطوه في المجمد. أما إذا كان اضطرينا نغسلوه نخلوه يستكتر بالقديه بالقديه بالقديه. واضح. ونحطه كما ذكرت كل حصة في كيس غذاء ماذا بينا البلاستيك الغذائي لو ممكن. والأفضل أن نلفوها في نوع من الورق الغذائي وبعد نحطوها في كيس بابي ألمنيوم مثلا بعد كيس الشيء. في المجمد الاكياس اللي حاطينها فيها من اللحم باش نخزنوا نحطوهم ما نحطوهمش فوق بعض، نخلوا فراغات ما بيناتهم باش نخلوا الهواء يدور، لان الثلاجه او المبرد هي اله لحفظ الطعام. اذا درجه البروده في وقتها ماهيش اللي هي نفسها. تو كي ناخذ مثلا الثلاجه درجه البروده مثلا في الاتجاه الوسطاني مش كيما درجه البروده في الفوقاني اذا كان البيت الثلج فوق، مش كيما البيت بالضبط، هو في نفس الدرج في نفس البلاصه، اما مش مثلا لو ناخذ الدرج الوسطاني مش الزاوية اليمنى والزاوية اليسرى واليسار واليمين واليسار ما همش كيف كيف، واضح باهي، ثم اختلاف درجة الحرارة. إذا نخلوا مساحة بين الأكياس باش نخلوا الهواء يدور. باهي تو نجوا للقديد اللي ذكرتيه أنت يا أختي فاطمة. القديد هو طبعا من طرق تخزين اللحم، وهي طريقة ذكية جدا لاستعمال اللحم المقدس كمنكه. ولأن المنكه لا فيه شحوم ولا حتى شيء، وغذائيا المنكه أفضل من اللحم. بيه. هذا واضح. ثم طريقتين باش نعملوا بهم القديد. كيف يا شيخ؟ النجم نجففوا اللحم بالملح في الظل. ملح كويس. هذه طريقة. وخاصة تو هذه ننصحوا بها. لأن تبارك الله الشمس قوية في العذاب. والطريقة الثانية هو التمليحة والتجفيف في الشمس. بيه. الشمس والظل زوز يجيبوا نتيجة. هذاك الاختلاف، تمليح وشمس وألا تمليح وظل. بيه. ونخزنوا اللحم المجدد بعيد على الرطوبة وبعيد على الغبار. واضح. هذا فيما يخص تخزين اللحم. لاح. تو نمروا للخاتمة. الخاتمة هي باش نحكي شوية على أولا نعاود نقول للناس كل عيد سعيد وعمر مجيد. لكافة مستمعين إذاعة الجزائر. شكرا ليك أي. أهلنا ومالينا في قبلي وباتنا وماتنا وإخواتنا وإخواتنا. ونقول لهم ان شاء الله عيد الاضحى بدون استثناء ان شاء الله يا ربي. باش نوصي على عدم الاسراف في اكل اللحم. ليش؟ لان اكل اللحم يتسبب في ارتفاع حموضه الدم. وكيف كيف يزيد في نسبه الالبومين في الدم. وهذا يمكن يتسبب في امراض القلب والشرايين. يتسبب كيف كيف في ضغط الدم والسمنه والكوليسترول والسكر والى اخره. كيف كيف يتسبب زادة في صعوبة تصفيه الدم في الكلوة. نجم تاكل برشا لحم اليوم مثلا في العيد، الكلوة نتاعك تلقى صعوبة باش تصفي الدم، لأن نعرفوا أن الألبومين مثلا ما يخرجش عن طريق الكلى، يخرج عن طريق أشياء أخرى. علاش كي نحللوا ساعات المريض يقولوا له لوج البومينة في البولة. إذا كان فما بومينة في البولة راهي وظيفة الكلى ماهيش مراكلة. واضح فادي به. طيب نعطي نصيحة كيفاش يشووا اللحم. يشووه على الجمر وما يشووش على اللهيب ولا الدخان. معناها مش فحم طاب يكون الفحم. كي يولي جمر أحمر مش وعليه ولا يخاف ولا حد شيء، لا ثم أكسدة ولا ثم حد شيء. المهم ما يبداش فحم ولا مدخن. ولا فرن كهربائي. واضح يعطيك الصحة. بالنسبة للأمراض، للناس اللي عندها الأمراض المزمنة ينجم يغلي اللحم في الماء وبعد يشوي. باه ينجم يبوخ اللحم في الكسكاس، إما يخليه لين يطيب وياكله ولا يخليه ناقص ويشوي. باه. وبالنسبة للناس كل اللي عندهم الأمراض المزمنة ولا اللي عندهمش الأمراض المزمنة، ننصحهم باستهلاك الخضار والغلال مع اللحم. خاصة التفاح، ياكل التفاح وماذا بينا قبل ما ياكل اللحم. باش تحضر له الهضم، خاصة الخضر والغلال الغنية بالالياف. واضح. لأن الالياف تساهم في تكسير الكوليسترول. بالضبط. نعرفوا الكوليسترول يتخزن في الكبدة. اي بالضبط. ونعرفوا أن بين أعضاء الكبدة هي المرارة، تفاح السائل الأخضر ما يسمى بالعصارة الهضمية. العصارة الهضمية ذيك يهبط منها جزء معين باش يساهم في عملية الهضم، لكن هذاك اللي يهبط الكل بعد ما يساهم في عملية الهضم يرجع كل كم يهبط للمعدة يرجع للمرارة إلا بحالة واحدة، يرجع ناقص. إذا كان يستهلكوا مواد غذائية غنية بالألياف مثل التفاح، لأن الألياف تمص شوي ما كانت اليسار الهضمية هذيك ويرجع اليسار الهضمية اللي خرجت من الكبدة ترجع ناقصة. وقتها الكبدة تلقى روحها مجبوره باش تعوض النقص اللي نتاعك السائل الاخضر في المراره، تعوض تكسر الكوليسترول المخزن في الكبده بس تعاود تصنع الاخضر ذاك وتعود الكميه اللي نقصت بسبب الالياف اللي ما تصنعش. واضح سعلي، معلومات مهمه تقريبا، جينا اتينا على كل المعلومات خاصه في طريقه التشوي والتخزين، زاده معلومات قيمه كالعاده تمدنا بها. شكرا لك وعيدك مبروك انت والعائله كل سعلي. كل عام وانتم حيين بخير. ونختم باش نقول معاني الوقاية تحميك من هول العلاج. وهو كذلك. وهو كذلك. شكرا. الصحة. شكرا لكم، نهارك أسعد أيامة. خارجين فصل غنائي بعد نختموا بهدائتكم اللي جاتنا على صفحتنا على الفيسبوك نيوزو أفهمك. قبل ما نختموا مشوارنا معكم بدينا من 8 وكونوا حتى 11 في عيدكم مبروك. سني جسمي توصل معكم حتى العشرة واحدة واربعين دقيقة، الوقت يجري معكم في استوديو نزهة فهمة في صبحية العيد، وعيدكم مبروك مبارك إن شاء الله، كل عام تحيين بألف خير. باش نستقبل مكالماتكم الهاتفية، لكن قبلها نمشي لتعليقاتكم. زيدا ألفة بن عمرو تقول عيدكم مبارك سين دايما، تعيد علي نيو، تعيد على عائلة دار بن عمرو والناس اللي تعرفها. نبيل مرادة حضر معنا يقول عيدكم مبروك هني أحبابه وأصحابه، ويخص بالذكر زوجته الغالية هدي بن سالم، وتحية لولاية القيروان من ولاية قبلي. إن شاء الله كل عام تحيين بخير وربي يقربكم وبعضكم. بهاي عز الدين قصيب يقول فريق جيب فهمتش يعني في زاوة المية وقتها يشارج على فريق جيبس من الحاجة طبعا كنت ذكرتكم بكري في البلاغة متاع الخاصة بشركة إصغار توزيع المياه رقم الأخضر اللي تتصلوا بهم عليه أكيد لتلبية كل طلباتكم. وحنا نطلبوهم أكيد وتلقوا الإجابات تاعنا. نقولوا ألو صباح الورد وعيدك مبروك. ألو صباح النور كل عام بخير. ربي يفضلك. شكون معانا؟ خالتك جميلة. خالتي جميلة تشوي وتاكلي وحني نسيتينا باري باركة حتى شيء حاش عليك عمالها. والله أنا صرفتها ليه أخي طيبت لكم كفتي وطاجين قال لي برهان راني مروح طول نزوه الطاجين ليش خلو فيه ليش براه كفتي خليهولي كوسكسي خليه لك مسامحتك فيه لا لا لا كوسكسي خليه لك اما الطاجين تعرفيني ما نصبرش عليه برهان تو نتعدوه من بعد اللي روحوا خويا ساعه اخرى اسمعي انا برهان خلصي من على خاطر هو اللي غلطني قال لي راهو 11 واني ركبت بكري الحق هو بصراحه طو طايب راه هميل كهو ما اما برهان قال لي ما تخسريش روحك اقعد يا خاطر فاطمه راهي مروحه 11 تو نتعدي لك يعني نهز الكوسكسي ونهز الطاجين وحدينا بالله سبرها بالله بجهرب باهي اوكي اعطيك الصحة خال جميلة. ذبحتوا بكري اليوم حضرتوا روحكم على بكري؟ لا لا والله تو ايدي في الدوارة. اعطيك الصحة ربي ذبحنا واحد برك الحمد لله هاي باهي الحمد لله شرب واني معايدة وحدي حتى البنات ما همش هني وكهو ان شاء الله ربي يجيبهم على خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اشكم تحبي تعايدي يا شمولة؟ عايشك حنا نعايد على ولدي عماد ايطالي وعايده ونعيد على بناتي اي ها و وئام ومروة راني ديما نغلط فيهم اي دونا اي ان شاء الله ربي يجيبهم على خير امين يا رب العالمين ونعيد على بنتي مها في الكويت ونعيد على عائلتي الكل نعيد على الكار وعائلتنا في فرنسا ونعيد على اللي عرفني كله اللي ما يعرفنيش اما نحب الاغنيه بتاعت لما ضاع الصبر مني قولي لي برهان هاي يا سيدي ما دام فيها طاجين عادي هي لا ودي ليش ليه تسمع فيك المراه فيها طاجين راه باش نعدي لكم قرطس يهديك ربي كي لا تسمع فينا الناس في خلي كسكسي ما ساش نهار الاثنين انا وياك نخدم نكمل الحديث تنفطروا بيتفهمنا باهي خالد جميل انتم على زملائكم نعم كلو. نعم قايلوا انت فم كلوه وقعدوا وخليهم هما يروحوا اي باهي مثالي شيطان نكملوا ني براحة العشاء مش باهي خالد جميل يعطيك الصحة راه حتى كان جبتي حتى كان جبتي لزملائي يعطيك الصحة ديما انت ودتنا وربي يفضلك عيدك مبروك يعيشك نيو قبلي اخبار قبلي 24/24 يقول عيدكم مبروك شكرا لك يعطيك الصحة اللي مشرف على الصفحة وعلى المعايدة الجميلة هذه فاطمة شريقي تقول عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير وانت بالامثل ماجدة الحديد عيد مبروك للصغيرات يا ماجدة موحة بالنيجي موحة شنو حوالك يا موحة ومتصور يا موحة كل عام وانت بخير ان شاء الله والف سلامة موحة وربي يعينك ويخليك ان شاء الله وينجحك في كل المشاريع متاعك بهي قلنا بهي عز الدين سألنا على انقطاع المياه ان شاء الله نتواصل معهم في الحكاية ادخل صفحتنا تلقوا البلاغة متاع الشركة الوطنية صغيرة لتوزيع المياه فيها الرقم الأخضر اللي تنجموا تطلبوها علي طويبي صباح النور سعلي ألو أختي صباح النور عيدك مبروك عيد مبارك كل عام تحيي بخير عيش عيشتي الله يخلي مين تكلم فينا من جرسين اي مرحبا بك وكل مستمعينا في جرسين تفضل عشان تحب تعيد تفضل نعيد على الشعب التونسي كامل والامه الاسلاميه كامله اي وجماعتي ذا كلك ربي فضلك ان شاء الله ويشدك عايشك الله يخليك وشكرا اللي سمعتنا صوتك اليوم عبد الحميد رابح حاضر معنا حميد وصباح الورد يقول فاطمة عيدك مبروك والعائلة وكل أفراد عائلة راديو نزوة يهدي تهنئة العيد إلى زوجته وأبنائه كل أحبابه وأصدقاء في ولاية قبيلي كل التونسيين أمة موحد أمين خويا عبد الحميد إيمان معالي خالتي رشيدة حاضر معنا بالابتسامة تقول صباح الورد تحية معطرة لكل الأمة الإسلامية تحية الأم ربيعة الحبيب أخواتها حسين أختها وأختها نعيمة وخديجة وهنية وربح وفردوس وتترحم على أبوها غالي توفى عندها 4 شهور من التوفى الله يرحمه ان شاء الله ويصبرك على فريقها وتقول تحيه لكل عمال برامج اذاعتنا نفزه وليا نيه والى سميحه الاخضر وكل عاملين في الاذاعه صوت الشعب وصوتك باللي ربي يفضلك خالتي رشيده بوجودك معنا عبد الحميد ربح زاده يحيي علي الحديد على توصيه الثمينه اللي قدم هنا شكرا ليس علي زاده الو عيدك مبروك الو الو يا سمحة عيدك مبروك عيدك مبروك كن معانا يا ورده ريما العسادي. شكون؟ عسلامة ريما. يا ريما ابدي على الراديو سمحة. عسلامة يا ريما. عسلامة. توحشتك يعني في بالك ولا ايه؟ حتى أنا توحشت برشا. المرة اللي فاتت جبتي الأكسسوار وأني مش موجودة. أي السبت هذا لازمك تجيبيهم وني نجيب لك عيدك مبروك يعيشك على الحقيقة وني نجيب لك الخرز اللي جمعت لك برشا خرزات يعني دايما اسمعي جمعت لك برشا خرزات باش نصنعوا بهم حاجات سمحة أني وياك السبت الجاي تفهمنا باه سلمي برشا على ماما ولا بابا وقولوا عيدكم مبروك سلم على تفضلي سلم على أم وبابا أي وخالاتي أي وماني أي ودرعماني اي ودخلت على المكن باه باه قولي لي ايش عملتي مع ماما اليوم غسلت الدوار اليوم قالوا لي غسلت باه ان شاء الله يعطيك الصحه وربي يكبرك في طاعته ان شاء الله ما لاني وياك نتقابل السبت الجاي في نيزو اكيد يا سمحه ومواضيع الهامه وشوفك يا سمحه توحشتك برشا قولي لي اليوم لابسه روبه السمحه ذيك متاعتي ولا اليوم انا لابسه الروبه السمحه اللي باش تعطيها لي ولا لابسه جبه صحه صحه صحه صحه شلون هالجبه رو صحيت يا ورده ان شاء الله ايامك كلها ورد سلمي لي برشا على ماما وعلى اخواتك الكل اختك نجحت ولا الف الف مبروك لها ان شاء الله ان شاء الله نعم باي ان شاء الله الف مبروك لها تحياتنا للعائله كل ولامك السمحه زيده والعائله الكل يعطيك الصحه يا ريما ددو تقول عيد مبارك على كل الناس قبلي كل عام تخبي خير يا ددو ربي ان شاء الله يحييك الامثله شو اخر ونختموا معاكم لقائنا نحبكم تخلوا لي هدايتكم على 75 493 859 حتى نخدم الكلمات خليني نعمل جوله صغيره على أهم أخبارنا الوطنية في يوم العيد طبعا وما أهمها عموما في عيدكم مبروك الطقس مش توصل بارد اليوم أحلاه حتى عموما اليوم غدوة إلى أن يأتي ما يخلف ذلك حبيت نحكي على الحجيج اللي تولت البعثة الصحية للحجيج التونسيين نهار الجمعة 8 جويلة موافق اليوم عرفة تأمين 316 عيادة لفائدة حجاج بيت الله الحرام هذه أكدتها تونس أفريقيا للأنباء رئيس البعثة شكري حمودة أجرت البعثة الصحية خلال اليوم عيادة لفائدة عدد من الحجيج أمراض الأنف والحلق والحنجرة دون ارتفاع في حرارة الجسم عيادة أخرى شملت أعراض لأمراض الجلدية نتيجة لاحتكاك لباس الأحرام خاصة عند الحجيج الذكور بالإضافة إلى عيادات في صفوف عدد من مرضى السكري المعالج بالأنسولين وعلاقة بسلسلة التبريدة أكد نفس المصدر أن البعثة الصحية ما سجلتش أي ضربات شمس ولا حالة خطيرة تستوجب التحول إلى المستشفى ذكروا أن خلال الفترة الأولى من الحج اللي تمتد من 21 جوان حتى 7 جويلية تاريخ التنقل إلى المشاعر المقدسة عرفة ومني أمنت البعثة الصحية التونسية 2333 فحص وعلاج و134 عناية صحية في وحدة مراقبة والعزل كما تم تحويل 54 مريض إلى المستشفيات السعودية للقيام بكشوفات معمقة من الأمراض غير السريعة سي عمر بن علي صباح النور اهلا مرحبا اختي فاطمه نحوالك عم عمر عيدك كل عام وانت بخير اختي فاطمه الله يخليك ان شاء الله كل العائله وكل مستمعينا في راديو نفزاوة الله يخليك ومن يوصلهم البث الله يخليك ان شاء الله شنحوالك انت وانا حموده وانا دبايره حمودة ها وحلي وبالزنزر هو نسيبه وصالح اليوم هو نسيبه اليوم والقورية بتاعهم ويش رايها في الذبيحة والقورية ايش عاملة بيناتكم لا لا القورية تتفرج من غادي القورية تتفرج لنا من غادي الغادي ما يحبوش رام القبرة ما يحبوش كيفيني ما يحبوش يغسلوا للدوارة ولا يحبوا حتى يقربوا للعلوش شكون تحب تعيد سمح. نعيد على كل مستمعين إذاعة الزاوية ونعيد على الفريق العامل أختي فاطمة وأخونا برهان وكل من خدم معنا في إذاعة الزاوية في مسلسل دبي الحمودة وصديقي عبد المجيد عتيقة صالح واختي فاطمه انت واخت زهيره جبالي وكل من خدمت معنا اخت عبير وكل من خدم معنا في راديو الزاويه نقدموا له تحيه وكل من استمع في ذات الزاويه وكل من يتبع في مسلسل دبير حموده وفي برامج ذات الزاويه في عام الله يخليك شكرا ان شاء الله كل عام وانتم بخير ربي يفضلك ان شاء الله يذكرك الخير تحياتنا للعائله كلها باش نواصل حتى لنا ناخذ مكالمتكم الهاتفيه. وزاره الخارجيه الامريكيه هنأت نجمه التنس التونسيه انس جابر اللي حققت انجاز تاريخي اصبحت اول لاعبه تونسيه وعربيه اصلا توصل الى نهائي احدى بطولات جراند سلام بعد بلوغها نهائي بطوله ويمبلدون. واكد حساب قسم الشرق الادنى من وزاره الامريكيه على تويتر يقول مبروك لانس جابر على التاهل فقد اصبحت اول امراه عربيه وافريقيه تصل الى نهائي جراند سلام إنجاز كبيرة ولقبت بوزيرة السعادة السعادة اللي حققها ذاتها للمرأة التونسية وللمرأة عموما. نقولوا ألو صباح الورد يدك عسلامة عسلامة لباس أهلا أخويا نصر شنو حوالك يا ربي بارك فيك شنو أموركم يبس عليك الحمد لله شنو حوالك أنت إن شاء الله عيدكم مبارك ألف ألف إن شاء الله وأنت حبيب ألف خير ربي يبارك فيك وربي يعيشك بنتي الله يخليك وين وصلت في العالم باش نعمل تحية كاملة كامل تونس كامل من أي بلاصة أي وإن شاء الله ربي يهنيهم وربي يبارك فيهم وإن شاء الله عيد مبارك ونعطي تحية لبنويتي وتحية لذري وإن شاء الله ربي يبعد عن الوباء ويبعد عن القضاء ويبعد عن الهموم جاه النبي أمين يا رب العالمين إن شاء الله كل عام تحي بخير ربي فضلك شكرا جزيلا ربي يبارك فيكم وربي يعيشكم إن شاء الله شكرا جزيلا. نزلوا بعض الدقائق نعاود نذكر بأن المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السنادة مصباح الهلالي يأكد بأن كل خزانات المياه في تونس باش تكون مملوءة انطلاقا من نص الليل متاع البارح لتأمين ذروة الاستهلاك خلال أيام عيد الأضحى وان باش يتم تسخير 1300 عون كامل أيام العيد للسهرة على تشغيل المنشآت المائية. طبعا هذا التصريح الهلالي للوطنية التونسية. نذكركم بالرقم الأخضر اللي وضعتها شركة على ذمة حرفائها اللي يتصل بهم إذا صار أي مشكل في توزيع المياه 80-10-03-19 أم إقبال صباح الورد يا أم إقبال أهلا وسهلا صباح نحوالك يا سمحة عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وانتم بألف ألف خير يا سمحة شنحوالك والله لذيذ كملنا الحوسة ولا مازلنا أنا نعصب آه شاطرة حرة ربي فضلك إن شاء الله ويسلم العيد أبي شكون تحب تعيد يا سمح والله نعيد على عمالية تجاه الكل أي نعيد على عمالي راجل من الكل ونعيد على الجيران وعلى تنسي وعلى الناس الكل إن شاء الله كل عام حيين يا رب الله يفضلك إن شاء الله يتذكرك الخير ديما تتذكري فينا كل عام حيب خير ربي فضلك يا سمحة شكرا. مازال عندنا كلمات هاتفية إن شاء الله يا رب نروح أهلي كاملوا يزيني مع عمرك يزيني نعاد مرة أخرى نعيد على دارنا كل أختي صغيرة لا طبعا خاطر أختي صغيرة تعمل في حد شيء دمرتها والله تعمل في شيء كانها عملت أني والله غدايا بنقول لكم راهي عملت حاجة تنفع سنورة يشدها بيتها وقاعدة صغيرة مش صغيرة صغيرة أكثر من 25 عام مش صغيرة معناها نحيي سموحة أختي سموحة أعطيك الصحة أمي زادة عايشة محرز إن شاء الله ربي يشدنا في صحة حتى إن شاء الله راكم كملتوا حس العيد ألو صباح النور أهلا وسهلا عسلامة شكون معانا عبد القادر الشايب سوق لحد أهلا مرحبا بيكم وكل مستمعينا في سوق لحد خويا عبد القادر نهنوك بعيد الإضحى الله يخليك ونهنو كل الأخوين الله يخليك العام حي خير وقمنا بعملية ذبح أصباح بعد ما صلينا على بكري اليوم معناه على بكري بعد ما صلينا العيد أي. روحت ذبحت ووزعنا الأدوار أنا قمت بالذبح الصالح والمرا والذراري عملوا الدوارة وقلوها وكلونا شوي مشوي أي إن شاء الله تاكل بالشفيء أي وأنا قاعد بحضر والدة تقول إن شاء الله ربي لأن خليها. هو العبرة من هذا العيد هي أي. الطاعة سيدنا إبراهيم الخليل أطاع الله سبحانه وتعالى صحيح لتنفيذ أمره وإسماعيل أطاع الأب فكانت إذا أنا بجانب الوالدة التي عمرها 102 سنة ما شاء الله ربي كبرنا في طاعته إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي خليه وهي بتتعيد عليك عيد عليك قولي عيدك مبارك عيدك مبارك شن حوالك يا حاجة؟ في الإذاعة قول كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير. وأنت بخير يا حاجة، أعطينا دعوة، أعطينا دعوة خير يا حاجة، دعوة دعوة خير. بالك أعطينا دعوة خير، علم دعوة خير، قول الله إن شاء الله يصلح حالكم. يفرحكم وربي يديلكم شهرة سنية جفاف زرية ربي وليك. الله ما شاء الله عليك. البلاد كلها كيف؟ الله يفضلك، الله على الدعوة محليها، ربي يفضلها لك إن شاء الله ويخليها لك ويشد لك في صحتها. تحية لك وكل العائلة وني مسمعينا كل في سوق الحدا. يرحم والديك يا سيدي، إذاك طيب. شكرا. احنا وصلنا لنهاية مشوارنا معكم 10:57، بدنا معكم مشوارنا من 8:00 حتى 11:00. شكرا للناس كل اللي رفقتنا من 8 ل 11. عيدكم مبروك وكل عام بخير. ما تنسوش الأهم في عيد اليوم هو الرحم والتأخي والحب والمحبة. كنا حزين، كنا قلوبنا دايمه، كنا قلوبنا توجع، ولكن عمل على الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ديما فرحانين وأمينة. فاطمة جهيدي برهان عبد الله كان معكم في صبحية العيد. يجيكم زميلي حسام المفرج من بعد تالي. يا والدي نداء البابا الله يرحمه وكل الآباء الحيين والمتوفين، وعيدكم مبروك. لو كان أشبه حالي يا والدي، لو كان أشبه حالي اضرب سواقي دمعتك على الجالي يا والدي. من انتاج اذاعه نفساوة. لو كان تشبح ولدك تضرب سواقي دمعتك على خدك، لو كان تشبح ولدك تضرب سواكي دمعتك عن خدك، يا والدي فارقتني من جدك وخليتني عقب السبك التالي في غيبتك، ما لقيت منه ضدك، كان خلقي رب الكريم العالي، كان خلقي رب الكريم العالي.